الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء عباده المقرين بفضله وعظيم إحسانه وجوده، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الأكارم، أيتها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. دل هذا الحديث على أن أفضل ما يقال في ليلة القدر هذا الدعاء، وهو دعاء عظيم اشتمل على تعظيم الله وإجلاله، كما أن في الدعاء به اتباع للسنة، ففي الأمرين تحقيق شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا كمال التعبد، ففيه توسل لله عز وجل باسمه وصفته وفعله. فاسمه العفو وصفته العفو وفعله عفوه عن المذنبين المسيئين وغيرهم، عفى الله عني وعنكم. وفي هذا امتثال لأمر الله كما في الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم معناه يا الله، فهو دعاء باسمه الله، وهو من أعظم أسماء الله جل وعلا. وقيل فيه: هو الاسم الأعظم وجميع الأسماء الحسنى ترجع إليه. وكأن الداعي به يدعو بكل اسم من الأسماء الحسنى، يعني كأنه يقول: يا رحمن، يا رحيم، يا غفار، يا تواب، يا كريم، إلى آخره من أسماء الله سبحانه وتعالى. ففي قولنا اللهم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الذي عنه يصدر كل خير، وتوسل بكل الأسماء الحسنى. اللهم إنك عفو، أي هذا اسمك وهذا وصفك، فهو العفو الغفور سبحانه. كأنك تقول: يا الله، وصفك العفو واسمك العفو، والعفو أي الذي يمحو الخطايا والسيئات ويتجاوز عنها ويصفح ويتجاوز عن سيء العمل ويمحو الخطل والزلل، وهو الذي لا يؤاخذ بالذنوب والمعاصي. يعني كأنك تقول: اغفر لي ما مضى واسترني في ذنبي ووفقني في المستقبل للثبات على التوبة والحرص على العمل الصالح. فإذا دعوت بهذا الدعاء استشعر هذا المعنى وهذه الكلمات الطيبات. فالتوسل هنا يكون لأجل أمور، يعني أنت الآن تتوسل لربك، ماذا تريد؟ تريد أمورا لأجل العفو عن السيئات بمحوها والتجاوز عنها وإذهاب أثرها، ما كان منك من سيئات تريد أن يمحوها الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عنها، وألا يصيبك شؤمها، أن الذنوب والمعاصي لها شؤم كما جاء في الحديث: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيضا كأنك تسأل الله وتتوسل أن يسترك، يستر الرب عليك الذنب وألا يفضحك، نسأل الله يسترنا ولا يفضحنا وأن يوفقنا للتوبة النصوح. أيضا كأنك تتوسل أن يوفقك الله سبحانه وتعالى في مستقبل الزمان للعمل الصالح والبعد عن العمل الطالح وعن الآثام. وصيغة عفو هنا جاءت: اللهم إنك عفو. عفو هنا جاءت صيغة مبالغة تدل على كثرة صفحه سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده مهما كان شأنها، لكن إذا تابوا وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنك عفو، تتجاوز عن الذنب وتستر العبد وتوفق في المستقبل لتلافي المعاصي. الحديث فيه أن من أدب الدعاء اختيار ما يناسب الدعاء من الأسماء الحسنى. أنت تريد العفو الآن، أنت قلت تحب تحب أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنك فتدعوه بالعفو، ما يصح أن تقول: اللهم يا منتقم، يا جبار، اغفر لي. هذا كأن فيه نوع استهزاء ونوع استهتار بالدعاء، لكن تقول: اللهم يا عفو اعفو عني، هذا فيه يعني توسل لله باسمه. تحب العفو، هذا فيه أن الله يحب، كما جاء في الحديث: لن نعدم خيرا من رب يضحك كما جاء حديث أبي رزين، هنا لن نعدم خيرا من رب يحب سبحانه وتعالى. فما دام الله يحب، فمن صفاته أنه يحب، وما دام أنه يحب العفو فنحن نحسن الظن بأنه سيعفو عنا. هذا يفتح عندنا أبواب الرجاء والطمع في عفو الله سبحانه وتعالى، يحملنا على الأخذ بأسباب العفو، لأن الله عفو ويحب العفو ويعفو من ترك ناخذ بالأسباب من ترك المعاصي وتعظيم الرب سبحانه وتعالى والإقبال عليه والتوبة ونحوها، خاصة في مواسم الرحمات. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم إنك عفو تحب العفو، هذا توسل بالفعل، فأنت يا ربنا تحب العفو، اجعلنا ممن تحب أن تعفو عنه. والله تعالى يحب العفو والتجاوز والستر والتوفيق، ورغبنا في هذه الصفات، يعني أن نتصف نحن أيضا بأن نحب الستر على الناس والعفو والتجاوز. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فرغبنا أن نتصف بحب العفو وحب الستر وحب التجاوز، وجعل جزاء الستر على العباد ستره سبحانه وتعالى علينا. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وهكذا فهو سبحانه يحب منا أيضا أن نعفو عمن أخطأ فينا، فكما أننا أخطأنا ونريد من ربنا أن يعفو عنا، فلا بد لنا أن نعفو من أن نعفو عمن ظلمنا. فالعفو عن الناس سبب لعفو الله، كما قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي إذا عفوتم عفى الله عنكم. كما قال أيضا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وليعفوا وليصفحوا، أي إذا أردتم أن يغفر الله لكم أحببتم ذلك فاعفوا أنتم عن الناس واصفحوا، فالجزاء من جنس العمل. ورغب سبحانه وتعالى عباده أن يعفو عمن ظلمهم إن كان يترتب عليه الإصلاح، فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا كان العفو يترتب عليه زيادة في الغي وزيادة في التمادي، كهؤلاء الذين نراهم في الطرقات يستهترون بحياة الناس ويعني يفعلون أشياء بالسيارات يحصل منها صدام للناس ولا يبالون، فهذا إذا عفوت عنه ولا ظننت أنه لا يترتب عليه إصلاح بل يزيد، هذا لا تعفو عنه، لأن الله ربط العفو بالإصلاح. قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف عني أي فتجاوز عني ما كان من ترك المأمورات أو ما كان مني من فعل المحظورات. نقول هذا الكلام ونحن نستشعر تفريطنا في جناب ربنا وتضييع الواجبات، ونستشعر فعل المحرمات، ونقر لربنا سبحانه بالذنوب ونؤمل فضله وعفوه. كم من خطايا فعلناها ونسيناها، كم من آثام ارتكبناها. ناهيك عن الغفلة وضياع الأوقات والأعمار بلا فائدة، فكل هذا من الزلل الذي نسأل الله فيه العفو والمغفرة، فهو عفو غفور نسأله أن يتجاوز عنا. هذا الدعاء فاعف عني فيه إظهار افتقار العبد لربه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فما أحوجنا لغنى ربنا سبحانه أن يغنينا في الإيمان، أن يغنينا في العلم والعمل والاتباع والطاعات، أن يغنينا في الأخلاق، فنحن فقراء في كل هذا. لولا فضل الله سبحانه وتعالى علينا، لولا توفيق الله سبحانه وتعالى لنا، لولا إغناء الله لنا لكنا فقراء، لبقينا كما نحن فقراء. نحن محتاجون إليه في كل كبير وصغير، لا غنى لنا عن ربنا أبدا. وسؤال الرب سبحانه وتعالى في الحقيقة العفو في هذه الليلة مناسب جدا، لأن الله تعالى قال فيها: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب الناس فيها من المغفور لهم أم من غير هؤلاء ونحو هذا. فناسب الدعاء فيها، فلعل الله أن يغفر بهذا الدعاء فيكتب من المغفور له في عامه ذلك، خاصة من كان مفرطا مسرفا في ذنوبه فليلح على ربه، لعله أن يكتب فيها من السعداء الذين تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. لذا من الجيد الحسن المحمود أن نسعى في نشر هذا الدعاء الصحيح بين الناس، وأن نذكرهم به عبر وسائل التواصل وغيرها. الحديث فيه فوائد، منها يسر التعبد وسهولته على المتعبدين الموفقين. فليست العبادة منحصرة في شدة الجد والاجتهاد فقط، وليس الإقبال منحصرا على المجدين المشمرين دون من دونهم، فالدعاء يسير على كل من يسره الله عليه. أيضا الحديث نستفيد منه تربية النفس على تعظيم الرجاء بغير غرور، وتعظيم الخوف من غير يأس ولا قنوط، وسوس ذلك أي سياسة ذلك كله بمحبة الله سبحانه وتعالى. إذا خفت الرب سبحانه وتعالى لا تنسى المحبة، لأن الخوف إذا خلى من المحبة قد يؤدي بك إلى اليأس والقنوط. إذا رجوت الله لا تنسى المحبة، لأن الرجاء بدون محبة قد يحملك على الغرور ويحملك على الاتكال على رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن المحبة تضبط لك هذه الأمور. وجه ذلك أن طالب العفو متعلق بالرجاء من في فضل الله، وطالب العفو حاصل منه الخوف من غضب الله، وطالب العفو متعلق قلبه بالله محبة وجلالا. قال شيخنا محمد بن عثيمين عليه رحمة الله: العفو التجاوز عن الذنوب، وفيه إشارة إلى أن الإنسان مهما بلغ في الاجتهاد فإنه مقصر، وهذا الدعاء يكون في مواطن الإجابة وأقربها السجود. العلماء ذكروا، والفقهاء ذكروا، أن عفو الله عفوان: عفو عام وعفو خاص. العام يكون لعموم المجرمين من كفار وفجار، يكون بدفع العقوبة عنهم في الدنيا وإمدادهم بالنعم والرزق ونحوها، وهذا من الحلم والإمهال. إذا الكافر تاب وأراد العفو، الفاجر تاب وأراد العفو، أو فعل صالحا يدفع عنه السوء ويمد بالأرزاق. أما العفو الخاص فهو تجاوزه عن المذنبين التائبين، وقبوله لأوبة المقبلين، وقبول استغفار المستغفرين، وإجابة دعوة من دعا منهم من الداعين. وكذلك من وجوه العفو الخاص جعل الحسنات مكفرات للسيئات، وما امتن به من مواسم مضاعفة الثواب، وما يحصل لهم من صبر عند المصائب، فيا لفوز العابدين ويا لربح العالمين العاملين. الحديث نستفيد منه أيضا أن هذه الليلة ليلة معظمة عند السلف، ويعرفون أنها ليلة اجتهاد، فلذلك خصت أم المؤمنين رضي الله عنها هذه الليلة بالسؤال عن العمل فيها. ما قالت ما أفعل في العشر، قالت أرأيت إن وافقت ليلة القدر. فهم علموا عظيم مقام هذه الليلة. فمهما كان العبد مفرطا أو مذنبا فليعظم الرجاء في هذه الليالي التي يرجى أن تكون فيها ليلة القدر. الله غفار لمن تاب وأناب، قال تعالى: وإني لغفار، ما قال لغافر، لغفار صيغة مبالغة، إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه وأناب فإنه يغفر. ما ليس معنى هذا أن الإنسان يعني يجتهد في المعصية ويقول سوف أتوب من الله، لا، ما يدري الإنسان على نفسه يموت أو يمتد عمره. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، ما قال أذنبوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء أيضا في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي ما يقرب ملء الأرض، قراب الأرض ما يقرب ملء الأرض، بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فلا تقنط من رحمة الله، فإنه كما قال سبحانه: إن ربك واسع المغفرة. فقط ابتعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى وعظم ربك في القلب، يأتيك بإذن الله الخيرات والرحمات. نستفيد أيضا من هذا الحديث تخصيص الدعاء باسمه العفو، يدل على أن هذه الليلة ليلة يعفى فيها عن الناس. لأن لما أم المؤمنين قالت ماذا أقول، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء باسمه العفو، فهذا دلنا على أن هذه الليلة ليلة عفو من الله سبحانه وتعالى. فلا يليق بك وسوق العفو مفتوحة رائدة أن تذهب وتخالف الصالحين وتعصي الناس يعفى عنهم في هذا اليوم، وأن تذهب تبارز الرب بالمعاصي، ما يصلح هذا. أيضا في قولنا عفو تحب العفو استشعار لحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فيعمر قلب المؤمن بالرجاء. أنت لما تستشعر معنى عفو، تستشعر معنى أن الله يحب العفو، فيمتلئ القلب بالرجاء بالله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا الحديث أهمية الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم كما مر بنا، خاصة في الأمور المهمة ومواسم الطاعات، نتعلم منهم العبادات الصحيحة لنعمل بها، ونتعلم منهم العبادات الباطلة لنجتنبها. فأهل العلم جعلهم الله منارات لنا، يبينون لنا الكتابة والسنة، فينبغي في مواسم الخيرات أن تسأل، تسأل أهل العلم ماذا أفعل، ماذا أصنع، فقد يدلك عالم أو يدلك طالب علم واقف على نصوص الكتاب والسنة على عمل يسهل عليك، يختصر عليك الوقت ويعظم به الأجر. هذا يستفاد من هذا الحديث. أيضا الحديث يدل على أهمية الحرص على طلب عفو الله سبحانه وتعالى، وأن الدعاء من أسباب عفو الله سبحانه وتعالى. نستفيد أيضا من هذا الحديث أو ينبغي للعبد أن يكون حريصا على دينه، مغتنما أوقاته، عارفا لكل وقت مقامه ولكل مكان فضله. أيضا نستفيد من هذا الحديث يسر الشريعة وسماحتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدها إلى كبير عمل، لكن أرشدها إلى قول فيه تعظيم، قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فكم من خطايا ارتكبناها ثم ذهبت أدراج النسيان، وكم من أفعال نسيناها، كأننا ما اغتبنا، كأننا ما تركنا صلاة، ما تركنا زكاة، ما عققنا والدينا، ما قلنا الحرام، ما نظرنا إلى الحرام، ما استمعنا إلى حرام. كثير منا لا يركز إلا على كبائر الذنوب، فيرى نفسه يصلي ويصوم ويبر والديه، ولا ينتبه للغيبة والنميمة، ولا ينتبه للقول المحرم من كذب ولو بالمزاح، ولا ينتبه لنظرة محرمة ولمس محرم. فالصغائر قد تجتمع على المرء فتهلك المرء. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اسألوا ربكم بقلب خاشع حاضر مستحضر للمعاني، مقر معترف بكثرة خطاياه وذنوبه، غير معجب بما قدم من طاعات من صلوات وصدقات وتلاوات ونحوها. فالمقبول حفظكم الله من قبله الله سبحانه وتعالى، ولا ندري هل قبلت أعمالنا أم لا. صلى الله يتقبل منا جميعا أن يعفو عنا، وإلى أن يتجدد بكم اللقاء أترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.